أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في دلالة النهي على الفساد في العبادة وفي المعاملة. ذكرنا الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي مفصلا، وقلنا إن مسألة اجتماع الأمر والنهي البحث فيها عن سراية الأمر إلى متعلق النهي وكذلك بالعكس. وكان هذا النظام مبنيا على أن العنوانين اللذين تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر هل هما متحدان خارجان أو أنهما متغايران، يعني أن التركيب انزمامي أو اتحادي، وعلى تقدير أن يكون انزماميان فهل يسر الأمر أو النهي من أحد المتلازمين إلى ملازمه أو لا يسري إلى ذلك؟ فإن قلنا بالاتحاد أو قلنا بالسراية فلا بد من الالتزام بالامتناع، وإذا قلنا بالتعدد وعدم السراية نلتزم بالجواز، وعلى القول بالامتناع وتقديم جانب النهي لا محالة تكون العبادة منهيا عنها. فتلك المسألة أي مسألة اجتماع الأمر والنهي على تقدير القول بالامتناع وتقديم جانب النهي على الأمر يهرج بها صغرا من صغريات هذه المسألة، حينئذ يقع نزاع آخر، وأن النهي المتعلق بالعبادة هل يدل على فساده وهل يستلزم النهي فساد العبادة أو لا. فتلك المسألة على تقدير أي على تقدير القول بالامتناع وتقديم جانب الناس محقق لصغرا من صغريات هذه المسألة. وأما في هذه المسألة فقد فرز أن النهي متعلق بالعبادة وأن العبادة متعلقة للنهي، بعد فرز تعلق النهي بالعبادة يقع الكلام في الفساد والسهام. فالفرق بين المسألتين واضح وأحدهما أجنبي عن الآخر، تقدم الكلام في ذلك مرسلا. الأمر الثاني أن هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية غير المستقلة، أما كونها مسألة عقلية مسألة أصولية فواضحهم، حيث إن البحث فيها عن الدلالة على الفساد وعدم الدلالة، فعلى القول بالدلالة على الفساد يترتب على هذا البحث بعد إحراز الصورة من الخارج، لأن العبادة متعلق للناس، يترتب على ذلك الحكم بالفساد الذي هو فرع فقري. فهذه المسألة مما يترتب عليها مسألة فقرية بلا وساطة أي شيء. وقلنا في أول البحث يعني بحث الأصول إن هذا هو جهة امتياز المسائل الأصولية عن غيرها، فإن كل مسألة أصولية لا بد أن تكون بحيث إذا انزمت إليها صغراها أنتجت نتيجة فقهية. وهذه المسألة كذلك بعد البناء على أن النهي يدل على الفساد، إذا وجدنا نهيا متعلقا بعبادة أو بمعاملة أو كون الناس من جهة الالتزام بالامتناع في المسألة السابقة وتقديم جانب الناس فكانت العبادة منهيا عنها بعد إهراز هذه الصورة وزمها إلى كبرى دلالة النهي على الفساد يترتب عليهما أي على الصغرى والكبرى أن العبادة فاسدة أو أن المعاملة فاسدة. فنقول هذه العبادة العبادة الخاصة منهي عنها شرعا كصوم يومي العيدين مثلا، الصوم في هذين اليومين ممنوع شرعا ومحرم، وكل ما كان كذلك كان فاسدا، فالصوم يومي العيدين فاسدون. هذه النتيجة يترتب على صغرا أهرجت من الخارج والكبرى نهرجها في هذه المسألة ويترتب عليهما الحكم بالفساد. وأما كونها عقلية باعتبار أن الفساد مترتب على حكم العقل بالملازمة بين الحرمة والفساد، وإلا فلم تدل آية ولا رواية على ذلك، بل مما استدل به العقل ويحكم العقل بأن المبغوض لا يكون مقربا. إذا فرضنا أن العبادة محرمة وأنها مبغوزة للمولى، المبغوز لا يمكن أن يتقرب به، فالحاكم بالملازمة هو العقل، فهذه مسألة أصولية عقلية. ومن هنا يظهر أن عنوان هذه المسألة من القديم إلى الحديث إن دلالة أن النهي هل يدل على الفساد أم لا ليس هذا على ما ينبغي، فإن الكلام ليس في الدلالة وعدم الدلالة، النهي ليس فيه دلالة على الفساد، وإنما الفساد يترتب على حكم العقل بالملازمة بين المدلول والفساد أي بين الحرمة والفساد. كانت الحرمة مدلولا لدليل لفظي أو كانت الحرمة مستفادة من غير دليل لفظي كالإجماع وغير الإجماع. ليس الكلام هنا في دلالة اللفظ وعدم دلالته، اللفظ أجنبي. إذا قلنا بالفساد فإنما هو من جهة الملازمة بين مدلول الناس وهو الحرمة مع الفساد. كانت الحرمة مستفادة من دليل لفظي أم كانت الحرمة ثابتة من غير دليل لفظي من إجماع ونحو إجماع، يعني من دليل لبي؟ فهذا العنوان وهو أن النهي هل يدل على الفساد أو لا يدل يوهم أن هذا داخل في المباحث اللفظية، ولذلك ذكروا هذه المسألة أيضا في المباحث الألفاظ مع أن الأمر ليس كذلك. ولعل هذا العنوان إنما هو من جهة أن الحرمة غالبا لا يستفاد إلا من دليل لفظي، موارد الإجماع ولي قليلة جدا. فحيث إن الحرمة لا تثبت إلا باللفظ غالبا، فلذلك أنولوا بهذا العنوان إن الناس هل يدل على الفساد أم لا، ومرادهم بالدلالة الدلالة الالتزامية باعتبار أن لازم الحرمة بحكم العقل هو الفساد، فالدال على المدلول يدل على اللازم أيضا، يعني الدال على الحرمة يدل على لازمها أيضا وهو الفساد، و هذه دلالت التزامیه، یعنی توجیه اونها جال کلماتین. وقال ان الله هل يدل على الفساد او لا يدل، یعنی دلالت التزامیه باعتبار ان لازم الحرمه والفساد، فما يدل على الملزوم يدل على اللازم ايضا، فهذه المساله من المسائل الاصوليه والعقليه التي هي اجنبيه عن الالفاظ بالكليه. واما انها غير مستقله، لا نريد بعدم الاستقلال انه نحتاج الى شيء اخر يزم الى حكم العقل في ادراكه الملازمه بين الحرمه والفساد، هذا لا نحتاج اليه. والا فالعقل مستقل في ادراكه الملازمه بين الامرين، وان المحرم والمبغوض لا يمكن ان يكون مقربا من المولى في حكمه، هذا العقل مستقل. وانما نريد بعدم الاستقلال ان النتيجه الفقهيه لا تترتب على الحكم العقلي فقط، بل لا بد من ذم مقدمه شرعيه، يعني من اثبات الصغرى بدليل شرعي. فترتب النتيجه على هذه المساله وعلى حكم العقل ليس على نحو الاستقلال، وان كان هو في ادراكه مستقلا، الا ان هذا الادراك انما هو على نحو القضيه الحقيقيه على وجه كلي. لا يثبت بذلك الحكم بفساد عباده الا بعد احراز صغر النهي، ولا يكون هذا الاحراز الا بدليل شرعي غالبا، فيكون الحكم العقلي بالنسبه الى استنتاج النتيجه غير مستقل. افرض انه اثبتنا ان النهي عن العباده يقتضي الفساد من جهه حكم العقل بالملازمه بين الفساد والمبغوضيه، هذه الكبرى الكليه اي شيء يترتب عليها، ما لم يثبت صغرى ان العباده الفلانيه كصوم يومي العيدين ممنوع شرعا ومحرم شرعا، ما لم تثبت هذه الصغرى الحكم بفساد عباده ما من العبادات. فهذه المساله مساله عقليه لكنها غير مستقله في ترتب النتيجة عليها، كما كان الحال كذلك في البحث عن مقدمة الواجب أو في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده على ما تقدم. وهذا بخلاف بحث الملازمة التي بحث الملازمة الذي بل سقط في الأزمنة المتأخرة ولا يبحث عن الملازمة أصلا، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. إذا أدرك العقل حسن شيء أو قبح شيء فهل يحكم الشرع على تلكه أو لا يحكم؟ لو تم هذا الأمر وحكمنا بثبوت الملازمة وأن ما حكم به العقل حكم به الشرع لا محالة، فإنه رئيس العقلاء الشارع، يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة لو تمت، يعني بحث الملازمة، هذه تكون من المسائل العقلية المستقلة، إذ لا نحتاج بعد ذلك إلى أمر آخر في كشف الحكم الشرعي وفي ترتب النتيجة، إلا حكم العقل بحسن شيء فقط. إذا استقل العقل بحسن شيء كفى هذا في الحكم بوجوب ذلك الشيء، كما أنه إذا استدل بقوته كفى هذا في الحكم بحرمته. فهذه مسألة عقلية التي ترتب النتيجة عليها مستدل، لا نحتاج إلى دليل شرعي وإلى ذم صغرا من الشرع إلى ذلك. لكن بما أنه نهر أخيرا أن هذه الملازمة بتقوية الإسلام، فهذا إن كان تعديا إلى البشر قتل نفس أو نهب مال أو غير ذلك من أنواع التعديات، إلا أنها إن كان العقل يرى هذا تعديا، لأن الظلم عن التعدي، إلا أن الشارع أجن في ذلك، لأنه مالك لكل شيء، وله أن يأذن في كل شيء، بل يوجبه لما فيه من المصلحة الملزمة، فيأمر بالجهاد وبقتل النفوس وبنهب الأموال لما فيه من إعلاء كلمة لا إله إلا الله مثلا التوحيد. فالأحكام الشرعية لا تدور مدار حكم العقل بالحسن والقرب، بل تدور مدار المصالح والمفاسد. ومن الظاهر أنه لا طريق لنا لكشف المصالح والمفاسد، نعم لو فرضنا محالا أن العقل أدرك المصلحة اللزومية في شيء من دون محذورين ومن دون مانعين، لا محالا نستكشف بذلك الحكم الشرعي، إلا أن صغرى هذا غير متحقق أبدا، لأن العقل لا طريق له إلى كشف الملاكات وكشف المصالح والمفاسد أبدا. ولكن لو تمت فرزن، لو تمت الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم الشرع، يعني الحكمان متلازمان، كان هذا من المباحث العقلية المستقلة. وأما غير ذلك من المباحث العقلية كمبحثنا هذا ومبحث اجتماع الأمر والنهي، مبحث الزيد، مبحث مقدمة الواجب، كل ذلك من المباحث العقلية، إلا أنها غير مستقلة في ترتب النتيجة عليها، بل لا بد من ذم صغرى شرعية، فلذلك سميت بالأحكام العقلية غير المستقلة. ثم إن محل الكلام في المقام في بحث النهي عن العبادة إنما هو في النواهي المولوية، يعني الحرام، إذا كانت العبادة محرمة شرعا، وذلك كصوم يومي العيدين أو كصلاة الحائز وصوم الحائز أو النفساء أو غير ذلك من الموارد التي ورد النهي فيها عن العبادة. الكلام في العبادة المحرمة شرعا وما هو مبغوز للمولى واقعا. وأما إذا كان النهي نهيا إرشاديا لا نهيا مولويا، كما هو الغالب في النواهي الواردة في العبادات وفي المعاملات، هذه النواهي لا يستفاد منها التحريم عرفا في العبادة أو في المعاملة، كما أن الأمر فيها لا يستفاد منها الوجوب، وإنما يكون إرشادا إلى الشرطية مثلا أو إلى الجزئية. هذه النواهي خارجة عن محل البحث. فمثل قوله عليه السلام لا تصلوا فيما لا يؤكل لحمه، أو قوله عليه السلام لا تصلوا في الميتة ولو في شسعين الذي يكون في النار، و نحو ذلک او لا تصلی فی حریر المهر و نحو ذلک من النواهی الماردة فی العبادات و کذلک فی المعاملات کقول صلی الله علیه و آله یعنی قول الامام علیه السلام نهى النبی عن بیع الغرر هذه النواهی التي هي ظاهرة في الإرشاد إلى الفساد هذه النواهي ليست بمحل الكلام فإن الفساد مدلول مطابقي لهذه النواهي ابتداء بلا توسط حكم العقل بالملازمة بين شيء وشيء مدلول الكلام ابتداء هو الفساد لا تصل في ما لا يؤكل لحمه يعني إن الصلاة المأمور بها مقيدة بعدم وقوعها في ما لا يؤكل أو في الميتة أو في الحرير أو في الذهب أو في النجس إلى غير ذلك من الموانع فذلك قوله عليه السلام نهى النبي عن بيع الغرار يستفاد منه أن الغرار أخذ عدمه معتبرا في الحكم بالصحة فالبيع الصحيح هو البيع الذي لا يكون غراريا والأمر في هذه الموارد أيضا لا يستفاد منه الوجوب وإنما يكون الأمر دليلا يعني إرشادا إلى الشرطية أو إلى الجزئية فإذا أمرنا باستقبال القبلة في الصلاة العرف لا يفهم من ذلك أن استقبال القبلة واجب نفسي فلو فرزنا أنه صلى بغير استقبال فقد امتثل إلا أنه خالف واجبا نفسيا أنه لم يستقبل لا يستفاد ذلك أو إذا أمرنا بالجلوس بين السجدتين مثلا العرف لا يفهم أن هذا واجب مستقل فلو تركه لا يضر بصلاته غايته أنه ترك واجبا بل يفهم من هذا أنه جزء من الصلاة أو شرط من الصلاة على اختلاف الموارد وكذلك في غير هذه الموارد ذكرنا أن المتفاهم العرفي من هذه النواهي في أبواب العبادات والمعاملات المتفاهم العرفي ابتداء هو الفساد فلا يتوقف على هذا البحث من أن النهي يدل على الفساد أولا بل الفساد مدلول مطابقي لبحثنا إنما هو فيما إذا كانت العبادة أو المعاملة محرمة نفسيا فيتكلم في أن التحريم هل يلازم الفساد بحكم العقل أو لا منافاة بين أن يكون محرما وموجبا لاستحقاق العقاب ومع ذلك يكون صحيحا وقابلا لأن يمتثل به أمر من أوامر الله سبحانه